يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 91. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أثبه الله فيما بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وزادهم من العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قادتهم ويسر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العاجل والآجل. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيما وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصفات الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بخلقه ثم يشركون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك بالله عز وجل، وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عنهم جل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل على العوائد التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة من هذا إلى اختلاق، فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين، وساروا على نهجهم الفاسد، وعارضوا الرسل وعادوهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم وهذا سبيلهم، والرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة، وحسن الظن بالآباء والأجداد، وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، حتى حل بالكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وأصل الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قوم نوح عادوه كثيرا ورموه بالجنون، وما كان فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، يدعوهم إلى الله وينذرهم الشرك، فما آمن معه إلا قليل، والبقية أهلكهم الله بالطوفان بالغرق. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، وهكذا قوم شعيب، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم لوط، استكبروا عن الهدى ورضوا بما كان عليه الأسلاف والضالون حتى أهلكهم الله، فأهلك عادا بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة، وشعيب كذلك، قوم شعيب الصيحة والرجفة وعدم الظلة، وقوم لوط بالخسف والرمي بالحجارة إلى غير ذلك. فالواجب على كل عاقل وكل مكلف أن ينتبه وألا ينساق وراء أمر الجاهلية. فكما أن الأولين جرى منهم ما جرى في عداء الرسل ورضى بأمر الجاهلية إلا من رحم الله وهو قليل، هكذا في عصرنا هذا وما قبله من العصور أكثر الخلق على ما درج عليه الأسلاف والآباء. وإذا قيل لهم اتقوا الله هذا أمر الله ورسوله استكبروا عن ذلك وأساءوا الظن بمن قال، ورموه بالجنون أو بالجهل أو بمعاداة الأنبياء والصالحين وعدم احترامهم إلى غير ذلك. وآخرون استكبروا عن اتباع الرسل واتبعوا الشهوات والأهواء. فالواجب على المكلف أن يحمد الله الذي أعطاه العقل حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، ويتعقل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويتدبر كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويستقيم على ما شرع الله ورسوله، ويبتعد عما نهى الله عنه ورسوله من العادات الباطلة والبدع المضلة وأنواع الشرك والمعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن البلايا العظيمة والكفر الوخيم ما سمعتم بالتنبيه مما يعله عباد القبور، فإن كثيرا من الناس اليوم المنتسبين للإسلام جعلوا حوائجهم ملاطة بأصحاب القبور، وأعرضوا عن الله جل وعلا والضراعة إليه وطرح حاجاتهم بين يديه سبحانه وتعالى، وظنوا أن قولهم لا إله إلا الله ربنا الله من دون عمل يكفيهم ذلك. هذه كلمة وهي كلمة لا إله إلا الله هي خير كلام وأفضل كلام وهي أساس الدين، ولكن لابد من العمل بمعناها، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن من يدعون من دونه باطل. فإذا لم يعمل بمعناها وعطلها لم تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاليهود يقول لا إله إلا الله، يقولون يقول لا إله إلا الله، منافقون يقول لا إله إلا الله، لكن لن تنفعهم لأنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا العزة من الله، وهكذا النصارى قالوا لا إله إلا الله ولن تنفعهم لأنهم قالوا المسيح من الله وعبدوه من دون الله وعبدوا أمة وعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما فعل اليهود. وهكذا المنافقون هم أكثر الناس في الذكاسة من النار، قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم قالوا ذلك بالأفواه وبالأقوال وكذبوا بالقلوب وأنكروا بالقلوب وجحدوا، فصاروا في الذكاسة من النار نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذين صدقوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو طلحة الأسدي أو غيرهم من ادعى النبوة قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ولكن مع هذا قالوا إن هذا نبي، إن مسيلمة نبي أو الأسد العنسي نبي أو طلحة الأسد نبي أو فلان أو فلان، فكفروا بذلك بإجماع المسلمين بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن من ادعى النبوة بعد محمد فهو كافر ومن صدقه فهو كافر، ولو قال لا إله إلا الله ولو قال أشهد أن محمد رسول الله. لأنه مكذب لله في قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي. فالذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحاجات من شفاء المراء ورد الغياب وإعطاء الولد، هؤلاء قد اشركوا بالله ونقضوا قول لا إله إلا الله. وهكذا المدعون أن المدعون أن هذه الأصنام تنفع من دعاها أو تشفي من دعاها أو تقضي حاجته كما يفعل كثير من الكفار في الهند وغيرها، وهكذا من دعا الجن واستغاث بالجن وسألهم أو دعا الملائكة أو دعا الكواكب واستغاث بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم أنه، فإن هذه التوجهات إلى غير الله بالعبادة تجعله كافرا وتجعل انتسابه إلى الإسلام لا يفيده شيئا كالمنافقين. وهكذا من ادعى ذلك في عصرنا أو قبل عصرنا كما فعلت القاديانية، وقد عرف الناس هذه الطائفة عرفهم أهل العلم وطلبة العلم كفروا، أجمع العلماء على كفرهم في كل مكان من علماء الحق، لأنهم قالوا إن الشخص المدعو مرزا غلام أحمد نبي يوحى إليه بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فكفره المسلمون، كفرهم علماء المسلمين قاطبة من أجل هذه الدعوة الخبيثة أن هذا الرجل نبي وليس بعد محمد نبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من عرف هذه الأمور من إخواننا من مصر أو الشام أو العراق أو السودان أو غيرها من إفريقيا وغير ذلك أن يجتهد في بيان الحق وإيضاحه لمن استطاع، لعل الله يوقظ به من شاء من عباده من هذه الجهالات والسخريات التي يفعلونها حول القبور. وهل سمعتم ما يتعلق بأمور الجاهلية في العدوى والطيرة، العدوى والأفلاتة والأهامة والأصفر والنوى والأغول، وأنهم يتشاءمون بهذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، يظنون أن يعتقدون العدوى تعدي بطبعها، وأن متى وقع البعير الأجرب بالإبل الصحاح جنبت حتما، وهكذا تطيرهم، وهكذا زعمهم في الهامة وهي البومة، وهكذا زعمهم في صفر، وهكذا في الأنواء والغول، كله أبطله الإسلام. وليس معنى ذلك إنكار أن تكون المخالطة سببا، لا، قد جرت سنة الله أن المخالطة تؤثر، فإذا خلطت الإبل الجراب بالإبل الصحة قد تجرى، ويقع هذا كثيرا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيراد المرء على المصح، قال لا يريد المرء على مصح، لا يريد صاحب إبل المراض بالجرب ونحوه على إبل مصحة، يعني على صحاح، ما يتباعد عن ذلك ويتخذ الأسباب. فالأمراض التي عرف أن باختلاطها بالأصحاء تنتقل إليهم يجب إبعاد ذلك عنهم، وألا تسبب في إلحاق الضار بالأشياء الصحيحة، لكن مع اعتقاد الأولياء لله جل وعلا وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من جربة خلال الصحاح، وكم من شخص باشر الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فلو بيد الله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا فيدخل يدخل فيها البعير الأجرى فتجرى كلها، قال فمن أعد الأول، لمن الذي أنزل الجرف الأول؟ هذا الأول الذي نزل به الجر ما أعدر فيه، ما عنده جر، أنزل الله به المرض حتى صار أشرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إذا شاء سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه أنه مصرف الأمور ومدبرها، ثم الأخذ بالأسباب والبعد عن أسباب الشر. فالأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المحلوم فرارك من الأسد، يعني ابتعد عن مخالطته، مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ بالمجنون في بعض الأحيان وقال: قل بسم الله ثقة بالله، وقال: أرجع فقد بايعناك. فالأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن عند إرادة إبطال حال الجاهلية لا مانع من أن يخالط لإبطال عادة الجاهلية وبيان أن أمر يد الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريد المرض على مصح، لا يخلط صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة بغنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة، تباعدا عن أسباب انتقاء هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تؤدي بطبعها، وأن الأمراض لا تؤدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن مقصود تصحيح العقيدة وبيان أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا سببا، جعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعله سببا لانتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون، قال: من سمع به في بلد فلا يقدم عليه. هذا من باب توقي الأسباب الضارة، من باب التوقي، ومن وقع هو فيه فلا يخرج فرارا منه، إذا خرج الأسباب الأخرى لا بأس، أما يخرج فرارا لا. وهكذا ما يقع لبعض الناس من التشاؤم بسفر، كما سمعتم أبطله يقول: لا سفر. قال جمع من العلم: رجل سفر هنا هو الشهر، وأن بعض الإنسان يتشاءم بالزواج فيه أو بأشياء أخرى فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة إن السفر حية في البطن، دابة في البطن يقال لها سفر، كان يرون أنها أعدم من الجرب فأبطلها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بالسفر أو بدابة يعتقدونها في البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالأنواع أو سؤالها أو الاستغاثة بها كله باطل. وهكذا الغول يزعمون الغيلان تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسب الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها كله باطل، بل هي مصرفة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده في صدورهم فلا يصدنهم، إذا حقيقة لها ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي بحاجته ويرجع، فالنبي أبطل ذلك وقال: أحسنها الفأل، الفأل لا بأس به، لو في الله ويعجبونه الفأل، ويسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ولا ويمضي بحاجة، لا يرجع عن حاجة، بل يمضي بحاجته ولا يضره ذلك، وإنما تفاءل به وسره الكلام الطيب، كالذي يطلب ضالة فيسمع إنسان يقول: يا موفق أو يا ناجح، فيتفاءله في حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد ما يكره فيقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، يمضي بحاجته ولا يرجع عن حاجته، وإذا خاف من ذلك يقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، يعني المصائب، ولا حول ولا قوة إلا أنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي، فهو دعاهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، وجزاه الله عنه هذه الأمة خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الإخوان هنا أن بعض الصحف نشرت عن بعض الفلكيين دعواه أن الخسوف سيقع في ليلة السبت الآتية أو مساء السبت الآتية. ينبغي أن يعلم أن الخسوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل اعترفوا بها، قد نبه على ذلك العلماء كابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، استقراء سير الشمس والقمر في منازلهما، وقد يعرفون أوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء إن أخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل هي من جنس أخبار بني إسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها ويكذبها، فقد يقع ما قالوا، قد يصيبون إذا أدخلوا الحساب، وقد يغلطون ويخطئون، فلا يعتمد على أقوالهم في الصلاة، وإنما على كسوف الذي وضع. رؤيا كسوف شرع على المسلمين الصلاة والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة، أما مجرد قول الفلكي أو الفلكيين جماعة فلا يعتمد عليه، لأنهم قد يغلطون في حسابهم، فلا يقال في ليلة فلانية يصلي الناس كسوف ولو ما رأوا كسوف، لا، العمدة على ما قاله النبي. فإذا رأيتم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتروا حتى يمشي ما بكم. فالمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان شرع لهم أن يصلوا وأن يصدقوا وأن يذكروا الله ويكبروا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فلا يأمر بالصدقة التكبير عند الكسوف عليه الصلاة والسلام العتق. فالحصل الحاصل أن أقوال الفلكيين ليس من دعوة علم الغيب، ولا تعتبر من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنها من باب الحساب الذي يخطئ ويصيب، فقد يصيبون فيما ينقلون، ويكون قد أتقنوا الحساب الذي أجر الله به العادة، أن الشمس متى نزلت في منزل فلاني أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيء ما يقولون. ينبغي علم هذا. نعم، لكن لا حجر على اجتهاد الناس. نعم، لكن تركه أولى، يعني ترك الكلام هذا أولى. طيب، إذا رأوا الناس كسوف صلى والحمد لله. نعم. قبل عرض الأسئلة، هناك بعض المبالغ للمجاهدين الأفغان وتبرعوا بها لهم، راجعين قبل الله منهم، قبل الله منهم، ووفق الأفغان وأصلح حالهم، ونصرهم على عدوهم وجمع كلمة مع الحق. اللهم. وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح صبارة، صاحب كتاب روح الدين الإسلامي، أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض الناقع فيه ويرى فيه اعتراض، أتركه لسماحتكم ترى فيه رأيكم. أصلح الله حال الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العملات، وهي أن يقوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العملات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح كما أنه معرض للخسارة أيضا. فما رأي سماحتكم بذلك؟ الذي بلغنا وما دخل الشائع أنهم يعطون البنك أو غير البنك عمل يتجه لهم فيها، فالاختيار في العمل فيه تفصيل، إن كان من طريق الربا حرام وإن كان من طريق الشرع أبيح. فإذا باع العملة بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، فإن يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه الاسترليني أو بجنيه المصري أو بريال السعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقبول في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه منزلة منزلة النقود في أصح أقوال أهل العلم من جنسها وقائمة مقامها. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا يدا بيد، وفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، شيء بشيء ربا إلا هاء وهاء. هكذا قول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وفضة بفضة بثمن سواء بسواء يدا بيد. ثم هكذا في البر والشعير والتمر منه كله يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس إذا باع بعضها ببعض مناجزة يدا بيد فلا بأس، إذا كانت من أجناس كالدولار بالجنيه السعودي أو المصري أو الدولار بالدينار الأردني أو الدينار العراقي يدا بيد فلا بأس. أما دولار بدولارين غير رباع فضل، فقال بعد دولار بدولارين إلى أجل هذا فيه اجتمع فيه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. أو باع مثلا من العملة السعودية 10 في 11 أو 10 في 12 ولو يدا بيد هذا ربا فضل، فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير أو بيتفادى التطير بها؟ لا، هذا من الفعل، من باب الفعل، أنك يعجبه الفعل. أما التطير فهو أن يرجع عن حاجته، إذا رأى شيء يكرهه أو سمع شيء يكرهه رجع عن حاجته، أو يمضي في حاجة لم يردها بسبب ذلك. ولهذا قصص من ردت الحاجة اقترف عن حاجته فقد أشرع، وهو شرك أصغر، الطيرة من باب الشرك الأصغر. وقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا المتطير به يتصرف ولا يتصرف في الكون دون الله، أو أنه ينفع ويضر، أو صرف له شيء من العبادة، كان يصرف شيء من العبادة لهذا الكوكب الذي يعتقد فيه المريخ أو ثريا أو كذا أو كذا، أو صرف شيء من العبادة الحيوان الفلاني أو الصنم الفلاني أو الميت الفلاني، هذا من باب الشرك أكبر. أما التشاؤم الذي يمضيه حاجة لم يردها أو يرده عن حاجته هذا شيء يجدونه في النفوس ولا أثر له في الحقيقة، هو من باب الشرك الأصغر، إلا أن يعتقد ما يجعله من الشرك الأكبر كاعتقاده أن له تصرفا في أمور الناس وشؤون الناس، هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون من باب الشرك الأكبر، أو يصلح لهم بعض العبادة لكم من الشرك الأكبر. هذا من الجاهلية، إذا كان وقع هذا من الجاهلية، هذا من باب اعتقاد البعض. بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه، فبعضهم يقول له أصابك سحر، وبعضهم يقول أصابتك عين، إلى آخر ذلك من كلامه الذي يقولون، فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم، وهل ما يقولونه صح؟ إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب المسحور أو علامات يعرف بها العين فلا بأس بذلك، يقرأ عليه ما يسر الله من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل الله والمعوذتين أو غيرها من الآيات. الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال العلماء: لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى. والعين هي النظرة، يسمونها النظرة للنفس، والحمى سم ذوات السموم. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يرقى أولاد جعفر، قال وقال إنها صبتهم العين، قال لأمهم إنها صبتهم العين فأمرها أن تسترقي لهم. فالرقية نافعة من العين، فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذه الأمور ورأى ما في فلان أنه مما يعرف أنه من العين أو أنه سحر مسحور، فيتعطى علاج السحر أو علاج العين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عين حق، ولو أنك سبق القضاء لسبقت العين، وقال استغسلوا، فإذا عرف العائن يستغسل، يطلب منه يغسل وجهه ويتمضمض ويصل داخلة إزاره وأطراف يديه ورجليه حتى يصب على المعين وهو يشفى بإذن الله، أو يرقى بما يسر الله من القرآن من الفاتحة والكرسي وغير ذلك، والغالب أنه ينفعه ذلك بإذن الله. وهكذا مسحور يرقى بالفاتحة وآية الكرسي وآية السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه تقرأ في ماء الله مع القواقف قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين، ويشرب منه بعض الشيء ويتروش من الباقي، ينفع الله بذلك. كثيرا من أصابوا السحر، والسحر واقع يقع كثيرا، وقال الله جل وعلا واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل من بابل هاروت وماروت وما يعلم من احد حتى يقولا انما نمت فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر واقع، كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل، لهم فيه انواع من التصرفات ويستعينوا بالجن والشياطين في ذلك. بل وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاه والسلام، وقام اسحاق فرعون بجمع العصي والحبال وجمروا على عيون الناس واستغبوا عيونهم حتى ظن الناس ان هذه العصي وهذه الحبال حيات يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فلما القى موسى عصاه لقفتها واخذتها كلها، وعرف الناس بطلا هذا السحر، وخر السحر سجد لله عز وجل وتابوا وانابوا الى الله سبحانه وتعالى. والمقصود ان هذا له علاج، اذا عرف بالعلامات التي اعتادها انه سحر استعمل الرقيه بالسحر. وذكر بعض المتقدمين ان من اسباب العلاج وان من ما يظهر في العلاج سبع ورقات سدس تدق تجعل الماء ايضا، وان هذا ايضا قد ينفع باذن الله من امر السحر. وهكذا في امر الرجل الذي يفسح عن زوجته ويمنع من زوجته، اذا قرئ له هذه الايات مع الفاتحه مع آية الكرسي مع يا ايها الكافرون قل هو الله احد المعوذتين وشرب منه وتسلم الباقي، في الغالب انه يزول اثره ويطلق حبسه. نعم، ممكن فك السحر ياخذ اجر على ذلك، لو حقا ياخذ اجر منه اللي بيرقي وبياخذ وبيفك السحر مثل ما اخذ الصحابه. ايوه، لا لان الرقى الذي لديه أعطاه ثقة من الغنم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. نعم، والإنسان يلقي نفسه بنفسه إذا أراد يلقي نفسه. عندي والدي يريد أن يزوج أحد أخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام. ومن أراد أن يعرف هذا فليراجع كتاب فتح المجيد، كتاب طه من حسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في المشرع ذكر هذه الأشياء. وهكذا أصل تفسير عزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النشرة في شرح كتاب التوحيد فتح المدينة، موجود في الأسواق والمكتبات. وكذلك أصل تفسير عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتاب باب ما جاء في النشرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم، والدي يريد أن يزوج إحدى أخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنة بدون رضاه، وهذا الولد غير مستقيم، وقد سبق أن زوج أختي الكبرى بدون رضاها أيضا وطلقت، وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج ذلك طلقها، فهل يجوز لي أن أعارضه وأن أرفض هذا الزوج؟ الواجب على والدك هداه الله أنه لا يزوج إلا بإذن. إذا كانت البنت قد بلغت 9 فأكثر ليس له أن يزوجها إلا بالإذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأنف. قال يا رسول الله إنها تستحي، قال إذنها سكوتها. لغلغ قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. الواجب عليه يستأذنها، وإذا سكتت كفى، ولا يحتاج إلا أن تقول نعم، متى سكتت كفى. أما أن يجبرها ويلزمها ويقول لا، لا يجوز هذا الصحيح. في أصح قول العلماء لا يجوز هذا. فيه من يقول إنه له الجبر، وقول جماعة من العلم، لكن قول مرجوح. جماعة من قالوا إن الأب يجبر بنت البكر، وهذا غلط ومخالف للأحاديث الصحيحة. فالصحيح أنه لا يجبرها إذا كانت أهلا للاستئذان بالتسعيد أكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي دون تسع إلا إذا كان لمصلحة نراها هو مصلحة إسلامية دينية، كأن يخطبها هو في دينه وعلمه فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل أن تكون أهل الاستئذان قبل التسع، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على يد أبيها أبي بكر وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، لأن هذه غنيمة لها أن يزوجها الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غنيمة عظيمة، والصديق محسن في ذلك. هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل التسع لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويجه لا بأس، أما إذا بلغ 9 فلا يزوجها إلا بإذنها، وهكذا من 12 و13 و14 من باب أولى، وهكذا من فوق ذلك من باب أولى. المقصود أن هذا هو الصواب. وأنت أيها الإبن إذا لم يطعك الوالد ترفع الأمر المحكمة، ترفع الأمر المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر. أما أنت لا تقول لوالد إلا خيرا، عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة، فإذا أبى تقول يا والدي ارفع الأمر المحكمة، أنت تبرئ ذمتك، استشهد أهل العلم حتى يوجهوك بالكلام الطيب. وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوالك أو أعمامك أو جيرانه الطيبين حتى ينصحوه حتى يتكلموا معه، ولا يجوز ظلم هؤلاء البنات. نعم. أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم؟ وإذا ماتوا أيستغفر لهم؟ وإذا ماتوا عن جهالة أيستغفر لهم أيضا؟ إنما عليك البيان، المؤمن والعالم طالب العلم عليه البيان والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه. أما كون المدعو يقبل ويرضى ويهتدي هذا إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعاة عليهم البلاغ والبيان والنصيحة، والله يهدي من يشاء. وإذا دعوتهم إلى الخير التوحيد والإيمان والسنة وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكون صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم إلى بيتك ولا تجيب دعوتهم حتى يدعوا ما هو عليه من الباطل، لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم ودعوت وأجبت دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم. لكن النصيحة لا بد أن تستمر فيها، النصيحة والدعوة والتوجيه وإرسال من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم. رجل زعم أنه جاءه جني وطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهما، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل، ويأتيه الجني وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟ ما أعلم في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، لأنهم قد يبدون، قد يظهرون، قد يتبدون لبعض الناس، قد يتكلمون. قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة وقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام بما سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب لداعي الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم في هذا الشيء. إما أما أن يستعين به في شيء من أمور الناس أو يدعوه في الغيب، لا لا يجوز ذلك. أما يقول يتكلم معه خير وينصح نعم قريبا هون ينصحه كان يتكلم معه مع جني ينصحه لا لا. أما أن يدعو من دون الله أو يستغيث أو يسأل عن أمور الغيب هذا لا يجوز. أما مجرد النصيحة لا بأس. قد حدثني بعض إخواننا الثقات أن جنيا كان يحضر معهم حلقة العلم عند بعض المشايخ، وفي ليلة من الليالي قال يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد انتفعت بذلك واهتديت، وأنا استودعك الله، أنا عندي جهاد عند جماعتي عندهم عزم على جهاد فهم كفرة، وأنا مسافرون وأخشى أن يقتل، واستودعه وهو يخاطبه بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع لكثير من الناس مثل هذا. فإذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحب لا نعلم بهذا. نعم. طيب في سؤال قد عرض على ما تقدمون من هذا الدرس، يقول رجل يقول كل ما حاول هنا أو شيء يشوف نفسه في النوم يقول يطير الجو. يعني في النوم؟ إيه في النوم هنا. هذا مو يمنع مو هذه لها تفسير آخر، هي أطيدة بعض المفسرين بعض من فسر الأحلام فسر ذلك بأنه قد يسافر من بلد إلى بلد، لأن بس الطيران بالسفر إلا إذا كان طيران غاب في السماء ولم يرجع، قد فسر بعضهم بالموت، هذه أشياء محل نظر. نعم. أنا مدرس في أحد المدارس الليلية وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد الدرس الثالث، مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء، وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل وحفظكم الله؟ الواجب على المدرسين والطلبة الصلاة مع الجماعة ثم يرجعون لدرسهم ولا يقدم الدرس على صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع عن الجدة فلا يأتي فلا صلاة إلا من عذر، والمدرسون أولى الناس بأن يستجيبوا، وهكذا الطلبة القادة الواجب أن يستجيبوا لداعي الله ويؤخروا الدرس حتى يصلي. نعم. سرق مني مبلغ كبير من المال وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أثر على صحتي، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟ ننصحك بأن تضع إلى الله الجزية من قلبك هذا التعلم، وأن يخلف عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بقضاءه وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف والرجل يصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، عليك أن تستشعر أن هذه بإذن الله وأنها بقضائه وقدره، فسلم لذلك وتسأله أن يعوضك خيرا أو أن يرد عليك ما سرق منك أو يعوضك خيرا منه. والله يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت أصبت بنقص من الأموال سرقة، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصبت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا حصلت هذا الخير صلوات من ربك ورحمة وهداية فأمشي بالعاقبة الحميدة وانخلها من ربك، ولا يهمنك هذا لا يؤخذ، هذا مضى في علم الله وقدر أنه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو أفضل منه خير منه، والرجوع إلى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى، ولا تحزن فالأمر سهل. نعم. أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تزعل والدتي إذا فعلت، فأخذت زوجتي وأولادي للرياض، أرجو أن ترشدوني العمل الصالح دون غصب الله دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضرهم زوجتي وأولادي إلى الرياض لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك، وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم، فماذا أفعل؟ عليك أن تجتهد لعلهما يرضيان، بالصبر الناس الطيبين إذا كانت الوالدة تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك، أما إذا كان لا تستطيع ووالدك محتاج إلى الزوجة وأمك كذلك فابقها عندهم واصبر وتحمل، وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج، زوج زوجة ثانية حطها في الرياض عندك، خل أم العيال عند أبويك يا حال حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان، فاجمع بين مصلحتين، أرضي والديك واجعل الزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يهلا عنك، تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات الرياض تقوم بحالك، وإذا سفرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله. ولا تغضب والديك ولا تشق عليهما، ولا سيما إذا كان بحاجة إلى زوجة تخدمهما لكبر سنهما. أما إذا كان في غير حاجة توسط من يتوصل بينك وبينهما إن لم يتيسر لك الزواج في الرياض. إن تيسر الزواج فالحمد لله تزوج، ولكن أربع تزوج والحمد لله، وأم الأولاد تبقى عندهم. نعم. هل جهاد الأفغان جهاد لإعلاء كلمة الله أم هو جهاد للوطن؟ وما واجب المسلمين والمنظمات الإسلامية تجاه هذا الجهاد؟ لأننا لم نسمع بأن المنظمات الإسلامية قدمت شيئا للمجاهدين الأفغان. الذي نعرف عن جهاده أنه جهاد شرعي، جهاد لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ أوطانهم من عدو الله. هم قوم نزل بهم العدو وأخرجهم من أوطانهم وسبى أولادهم ونساءهم وخرب بلادهم، وهم مستحقون للعون من إخوان المسلمين، مستحقون للعون لإنقاذهم من يد العدو ويرد بلادهم إليهم. فجهادهم جهاد شرعي، مظلومون معتدا عليهم. فالواجب على الدول الإسلامية والأحياء يساعدوهم ويعينهم بهذا الجهاد الذي هو جهاد مع أخبث عدو وأقبح عدو وأكفر عدو. نعم. أنا مدرس للقرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟ نعم نعم، الطلاب يتوضؤوا مس المصحف، هذا هو الذي عليه جمهور العلم أئمة أربعة وغيرهم. وفي حديث عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء مس القرآن. فإذا أراد الأولاد مس المصحف فعليهم الوضوء. نعم. لكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب يتوضؤوا قبلها، يتوضؤوا قبلها قبلها لا يستعدون يمكنونهم من ذلك، يجعل لهم فرصة، لا يجد طالب يمكن له مستعد بالوضوء. ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟ الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر. الله سبحانه له إرادتان قدرية وشرعية، قدرية سبق بها علمه ومرادها نافذ، كما في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، القدرية نافذة. قال تعالى ويريد الله يهدي صدره للإسلام ويريد يضل الله جعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. وهناك إرادة شرعية كما قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية، قد أراد اليسر وأمر عباده بما فيه يسرهم، لكن قد يحصل هذا لبعض الناس، قد لا يحصل يسر، قد يبتلى بالعسر. قد أراد من الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده، فمنهم من صلى وصام وعبد الله ومنهم من كفر وهم الأكثرون. الإرادة شرعية، فالمطيع الموحد اجتمعت فيه الإرادتان، فأراد فوافق إرادة الله الكونية ووحد الله وأطاعه، ووافق الإرادة الشرعية لأنه بطاعته لله وتوحيده لله قد وافق الإرادة الشرعية أيضا. أما العاصي فقد وافق الإرادة الكونية ولكنه خالف الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، وهكذا كان. صلينا بعد وراء إمام صلى الظهر 3 ركعات ذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا وأتوا بالركعة 4 وسلموا. على من عرف أنه ناقص أن يسبح وينبه، فإن قام وإلا يقومون، إن قام وإلا يقومون هم يكملون. أما هو يعمل باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم، وأما إذا كان ما عندها ضبط يلزمها ينصاع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي بالرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أنه سلم 2 قام، لما استثبت منه قام وأتم الصلاة. هكذا في الحديث الثاني حديث عمران لما نبه أنه صلى 3 قام وأتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام أن ينصاع للمأمومين إذا سبحوا به. ويكمل ويعمل بتنبيههم ناقص كمل وان كان زائد رجع الا اذا كان يعلم انه مصيبه وان يتيقن هذا وانهم مخطئون يعمل بيقين. نعم. اذا انا رضعت من امراه هل ابناء زوجها من غيرها اخوه لي؟ اذا انا ارضعت من امراه رضعت من امراه هل ابناء زوجها من غيرها اخوه لي؟ نعم. اذا رأت من زوجة زيد فاطمه ارضعك من لبنه وهي معه رضعا تاما 5 مرات فاكثر وانت في الحولين بعد فطن تكون ولدا لها وولدا لزوجها وتكون اخا لاولادها من الزوج السابق او الزوج اللاحق هي وتكون ايضا ولد اخا لاولادها للزوج من الزوجات السابقات واللاحقات اخا من الاب بالرضاع واخا لاولاده من هذه المره شقيقا بالرضاع واخا لاولادها ان كان لها اولاد من زوج سابق من الام بالرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. خطبت امراه وانا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمده 6 أشهر ولم اشعر بها الا انها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امراه وانا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمده 6 أشهر ولم اشعر الا انها تزوجت حيث زوجها والدها افيدونا ماذا افعل؟ اترك ام اطالب بفلوسي؟ انت بالخيار ان طلبت الفلوس فلا باس وان تركتها صدقه عليهم فلا باس. وفق الله جميعا.